فرقتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاش في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، هذه حلقة خاصة لكل أم، لكل روح أم، لكل أم شهيد. بنقول لها في عيد الأم كل سنة وانت طيبة. وأبدأ هذا اللقاء لأم الشهيد، أم الأبطال، أم البطل لشريفة فاضل. الحقيقة وصلت إلى البرنامج خطابات كثيرة جدا، سواء بريدية أو عن طريق الفيسبوك، بيطلبوا أغنية ست الحبايب لفايزة أحمد. إن شاء الله أنا هنبلكم هذه الطلبات، ولكن أحب أقول لكل أصدقائي إن هناك أغنيات جميلة جدا لمعظم المطربين والمطربات عن الأم، فاسمحوا لي أني يعني هقسم الإهداءات إلى باقي أغنيات عيد الأم. هبدأ أغنية ست الحبايب لفايزة أحمد بهذه التهنئة من عزة الداري إلى ست الحبايب الغالية الحاجة عليها السلاموني. يشارك في التهنئة الزوج الحاج فتحي حزة وزوج الابن حسام بسام وأيضا من الأخوات الحاجة عفاف الداري والحاجة فهيمة الداري والأستاذة منى الداري والأستاذة تشكر والأستاذة سحر سليمان والأستاذة سهام عبد السلام. يشارك في التهنئة أيضا الإخوة الأستاذ محمد وأيمن الداري والحاج السيد الخياط والحاج عادل الترانيسي والمهندس عاطف زايد والأستاذ عبد الحميد نور والأحفاد عمرو وعصام وعبد الرحمن وعلي الداني والمهندسة إيمان الترانيسي والأستاذ معتز ومنى الخياط وأحمد ومنى وإسلام حزة وروان وأحمد عبد الحميد نور وإلى كل الأصدقاء الأساتذة هالة الشربيني وكل أعضاء التدريس بمدرسة المنتزه الإعدادية بنات وإلى والدتها الغالية والأبناء شيماء وشروق وعبد الرحمن الشركسي. أجمل التهاني قلبية من أمورة الموجي إلى كل أمهات مصر وأمهات الشهداء من الشرطة والجيش وإلى الحاجة بطة. يشارك في التهنئة الزوج شريف الرفاعي والأبناء أحمد ونورهان ومريم ويوسف ورنيم شريف ويشارك أيضا الأخت الغالية عبير اليماني وزوجها أيمن الحداد وأولادهم محمد وأمنية وإبراهيم ومن الأخ الغالي محمد اليماني وأولاده أيمن وحسن وأحمد وليد. من محمود المنشاوي إلى أم كل شهيد وإلى الأمهات بقرية منشات المغلقة مركز ملاوي وإلى الزوجة الحبيبة. يشارك التانية الإخوة محمد منير عبد الصبور وجمال وعادل وطارق عبد الصبور. هذه تهنئة قلبية من محمود البرعي إلى ست الحبايب الغالية أم فتح البرعي مع التمنيات لها بالصحة والسعادة ودائما دائما الصحة الغالية إن شاء الله لست الحبايب الغالية أم فتح البرعي وإلى الزوجة الغالية محاسن. هذه تهنئة قلبية أيضا من الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم إلى كل الأمهات وإلى الوالدة الغالية ست الحبايب وإلى كل أصدقاء الجروب الأساتذة محمد الطوابي وسير ياسين سمير عبد الحفيظ محمود البرعي مختار عزب عبد الهادي رجب المحلاوي رجب فهمي إبراهيم شوقي حجر رامي حرب عصام المحلاوي وعلي المحلاوي عبد العزيز القصاص نهى السمان عز الداري وفاء الكاشف محمد سلطان محمد عصفور تيسير أبو غزالة مجدي عبد العاطي الشاعر عبد التواب الجيزاوي منال عبدو بالمنيا صلاح حسب الله بسين ديون نجلاء شومان وإلى كل أمهات مصر الأعزاء. أحمد إبراهيم الفيومي بيهدي كل أمهات مصر دايما السعادة وكل سنة وانتم طيبين. من أم عبد الرحمن إلى كل الأمهات وإلى الإخوة الحجة والأخت أم إيناس وأم أحمد ونادية ورحل. أكتفي أيها الأصدقاء بهذه الإهداءات ونستمع إلى ست الحبايب لفايزة أحمد. ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة زمن زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمر ليالي ولسه برضو طول الوقت بتحملي الهم الثاني زمان زمان سهرتي وتعبت وشلتي من عمر ليالي ولسه برضو تحملي الهم بداني. انا موت صاري وثبت تفكري، انا موت صاري وثبت تفكري، وتتحملي الالم وتيجي تشقري. حبيبة تعيش ليا يا حبيبتي يا أمي، وتدوم برضاك أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك. تعيش ليا يا حبيبتي يا أمي، ويدوم برضاك أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك. بتحس بفرحتي قبل اللي نفسنا، بتحس بفرحتي قبل اللي نفسنا، وتحس بشكوتي من قبل ما حسنا. ربي خليك يا أمي يا بنت الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة، يا بنت الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، يا حليلة وكل اتفاق. يا ربي خليك يا أمي يا حبيبة. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد فوزي ونازك أحن قلب. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من صديق البرنامج الدائم الأستاذ محمد جبر فودة من الهرم، يهدي أجمل التحيات إلى كل أمهات مصر، وأيضا إلى ست الحباب الأم الغالية الحاجة زينب عبد اللطيف فودة بنزلة السيسي بالهرم، يشاركون بالإهداء أم ممدوح محمد جبر وممدوح، وأم عمر وزوجها المهندس عبد العزيز محمد، والحفيد عمر عبد العزيز، وإلى جميع أمهات وعائلات شهداء الوطن، وإلى جميع العائلات المصرية، وإلى أم الدنيا مصرنا الحبيبة. أنا بشكرك جدا. بيهدي تحية خاصة جدا إلى الزوجة الغالية أم ممدوح، بيتمنى لها دايما دوام الصحة والسعادة. أيضا الأستاذ عبد الناصر جبر فودة هو شقيق للأستاذ محمد جبر، بيقول أنا بهدي كل التحيات وكل إهداءات إلى كل أم مصرية، وإلى الحاجة زينب عبد اللطيف، وإلى كل الأمهات. أنا بشكرك جدا. أيضا إلى اعتماد جبر والأسرة، والحاجة سامية جبر والأسرة، الحاجة سناء جبر والأسرة، وأيضا مرة تانية بيقول إلى كل أمهات مصر وكل أم مصرية بنتمنى لها دايما الصحة والسعادة. هذه تهنئة أيضا من صديق البرنامج الدائم من الفيوم الأستاذ مدحت المدني، بيهدي أجمل التحيات إلى كل أم مصرية وإلى أمهات الشهداء الشرطة وأيضا الجيش، بيتمنى لهم دايما الصحة والسعادة والصبر. أيضا بيشاركوا في التهنئة مصطفى ومديحة ومحسن ومنى ومجدي المدني بالفيوم، بيقول إحنا بنهدي أجمل التحيات إلى كل أم مصرية وإلى روح الوالدة الراحلة رحمة الله عليها. أيضا من طلعت صميدة ومحمد ومحمود ومصطفى المغربي ونادية وسعاد وفيفي ومجد المغربي، إلى كل أم مصرية وإلى روح الوالدة الغالية الله يرحمها. أجمل التهاني القلبية من عصام المحلاوي، هو فنان الجروب واللي أنا بشكره جدا، بيهدي أجمل التحيات إلى الأم الغالية أم عصام، وإلى الزوجة الحبيبة منال، مع التمنيات لهما دائما بالصحة والسعادة. أيضا حلمي سالم بيهدي أجمل التحيات إلى كل أم مصرية وإلى أرواح كل أم توفيت الله يرحمها ويغفر لها ذنوبها. أيها الأصدقاء، أحن قلب محمد فوزي ونظر. أحن قلبي في الدنيا قلبك أنت يا أمي، يا أمي وأغلى حبك في الدنيا حبك انت يا امي، يا امي ربيتي اختي، كبرت يا ابويا تعيشي ليا انت وابويا، انت يا امي، انت يا امي، حبك يا أمي يجري في دمي وكل غالي رخص عشانك، سهرتي جنبي وشلتي همي وكل مصدري فرحانك، وبتسعديني دايما في قربك انت يا أمي، انت يا أمي، أحني قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي، انت يا أمي، ربيتي أختي، كبرت يا أخويا تعيشي ليا انت وأبويا، انت يا أمي، انت يا أمي، تعبتي فيا تسع شهور ولما روحي سكنت في جسمي لقيت عيني كحالها نور، وسمعت صوتك نادى باسمي، وجيت في دنيا فرحت بجنبك انت يا امي، أحني قلبي في الدنيا قلبك انت يا أمي، انت يا أمي، ربيتي أختي، كبرت يا أخويا تعيشي ليا انت وأبويا، انت يا أمي، انت يا أمي، وحانت الآن أيها الأصدقاء إذاعة أغنية الذكريات. اسمحوا لي أني أنا وزميلي مهندس الصوت سامي الشيمي نهدي إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأمهات هذه الأغنية النادرة للفنانة شادية أمي، مدتها 4 دقائق و40 ثانية. بس ما بتنسيني همي حتى في بوقي. جمالها في الوجود كل ما المحكة مع السيلة من حنانها عالفوزود أفتكر لمسة إيديكي اللي فيها سر فرحك وأفتكر دمعة عينيك يا ما زلت ويا جرحي دمعت ضيت عني همي دمعت ضيت عني همي يوم ما بتقلق يا أمي اشتكيتي من عذابك يوم ولا قلبك كفاني كنت لما تشوفي همي كنت لما تشوفي همي ما تناميش الليل يا أمي أيها الأصدقاء، الشاعر محمد كمال بدر كتب كلمات أغنية عن الأم اسمها قلبك بستان، غنتها الفنانة أحلام ولحنها الموسيقار عبد المنعم الحريري، بيهديها لكل أم مصرية وأيضا بيهديها لأعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. قلبك بستان أحلام. أكثر مليان مليان حط وفتحية وتفاني وإيمان وحنان قلبك بستان بستان قلبك الأبيض بستان والله قلبك تاني وإيمان وحنان. قلبك بستان بستان. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لهدى سلطان وبعد الأم. الأغنية مهداة بأجمل التهنئة القلبية من أحمد مكاوي إلى كل أم وإلى الزوجة الغالية. يشارك في التهنئة الأبناء شيماء ومحمد، وإلى الصديقة الغالية فرحة بسام، وإلى كل الأهل والأصدقاء. يشارك أيضا في الإهداء الصديق صادق صادق يوسف. أيضا الصديق يسري ياسين بيهدي أجمل التحيات إلى الإعلاميات، منهم دكتورة نعيمة حسن أستاذة أمنية عزمي، وإلى كل أمهات أبطالنا من الجيش والشرطة، وإلى كل أمهات الشهداء. أيضا الصديقة فرحة بسام بتهدي أجمل التحيات إلى كل الأمهات. الصديق رأفت العموري بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأمهات، وأيضا إلى أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، منهم الأستاذ إبراهيم شوقي حجر، الكاتبة الصحفية صح رمضان، واللي أنا بشكرها جدا جدا على ما تقدمه من معلومات ومن إهداءات على الفيسبوك. أيضا هي أطلقت على اسم ما يطلبه المستمعون لقب ما يطلبه المحبون للجمال والأصالة. أنا بشكرك جدا جدا يا سحر. أيضا الصديق مجدي عبد العاطي بيهدي أجمل التحيات إلى أمهات مصر، وإلى الأم الغالية الحاجة دولة، وتهنئة إلى أم دعاء وأم حسام. يشارك أيضا في التهنئة عبير وأولادها جمال هاني وجانا وأحمد شعبان. أيضا أجمل التهنئة قلبية من صديق البرنامج الدائم الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركة السبع منوفية، بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأمهات وإلى الزوجة الغالية الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي. أيضا المهندس شريف أحمد دياب من مدينة فوة محافظة كفر الشيخ، أنا بشكرك جدا جدا على خطاباتك اللي بتسعدنا جدا جدا، وتأخير الخطابات مش بإيدينا، لكن أي خطاب لأي صديق أنا بهتم بيه جدا وبسعد بيه جدا. هو بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأمهات وإلى كل أم مصرية، وإلى أمهات الشهداء، وإلى أم الإذاعات البرنامج العام. أنا بشكرك جدا جدا. وأيضا أجمل التهاني من رضا الأزور السيسي إلى الإعلاميات دكتورة نعيمة حسن وعطيات غريب وأمنية عزمي وأميمة مهران وتقى نور الدين، وإلى ست الحبايب أم رضا والحاجة أم أشرف الأزور وأم محمود أحمد الأزور وأم تامر رجب والأخت أم مروان والأخت أم معاذ وأم أدهم وأم مازن وأم دينا وأم ملك وكل أمهات مصر. أيضا من سمير عبد الحفيظ إلى كل أمهات مصر. أيها الأصدقاء، بعد الأم هدى سلطان. كل ما شوف النور بعنايا، كل ما تغلى الدنيا عليا، كل ما شوف النور بعنايا، كل ما تغلى الدنيا عليا، وادعي الأم وأقول لإخواتي بعد الأم مفيش حنية، بعد الأم مفيش حنية. كل ما شوف النور بعنيا، كل ما تغلى الدنيا عليا، كل ما شوف النور بعنيا، كل ما تغلى الدنيا عليا، وادعي الأم وأقول لإخواتي بعد الأم مفيش حنية، بعد الأم مفيش حنية. حب الأم في قلبي عبادة، يسوى نعيم الكون وزيادة. حب الأم في قلبي عبادة، يسوى نعيم الكون وزيادة. طاعت أمي من رضا ربي، كلمة أمي أمل وسعادة. مهما يحنوا عليك في الدنيا، عطف الأم يساوي الدنيا. مهما يحنوا عليك في الدنيا، عطف الأم يساوي الدنيا. مهما حقولك خلي فاكر، بعد الأم مفيش حنية. كل ما شوف النور بعنيا، كل ما تغلى الدنيا عليا، كل ما شوف النور بعنيا، كل ما تغلى الدنيا عليا، وادعي لأمي وأقول لإخواتي بعد الأمي ما فيش حنية، بعد الأمي ما فيش حنية. قلبي الأم ما يتقدرش من الحنية اللي ما توصفش، قلبي الأم ما يتقدرش من الحنية اللي ما توصفش، أدعي طول عمرك يا أما، عمر الأم ما تتعوضش، مهما يحنوا عليك في الدنيا قصف الأم يساوي الدنيا، مهما يحنوا عليك في الدنيا قصف الأم يساوي الدنيا، مهما حقولك خلي فاكر بعد الأم ما فيش حنية، كل ما شوف النور بعنيا، كل ما تغلى الدنيا عليا، كل ما شوف النور بعنيا، كل ما تغلى